بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ نفشت فيه غنم القوم وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكن فهمناها سليمان وكلا آتينا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم فهل أنتم شاكرون؟ وداود وسليمان إذ يحكمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا سبحنا وطيرا وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره ولسليمان الريح ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا وكانوا لنا خاشعين يعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل من الصالحات

لا يحزنهم الفزع وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم هذا هذا يوم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي وعداً علينا وعداً علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا ما أرسلناك صدق الله.